أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، في الآيات السالفة والتي تدارسناها البارحة ضرب الله مثلين للحق والباطل، للإيمان والتوحيد والشرك والكفر، والآن يضرب مثلين لرجلين، أحدهما حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد أحد، والثاني أبو جهل عمرو بن هشام عليه لعائن الرحمن. وذكر لكل منهما صفات، والآن مع صفات حمزة رضي الله عنه. وكل مؤمن ومؤمنة مطالب بأن يتصف بهذه الصفات الثمانية، وإلا فلا سلام عليه ولا إنعام في دار السلام. وإن نزلت في رجلين مؤمن موحد وكافر مشرك، فالأمة التي نزل فيها القرآن كلها مأمورة بأن تتصف بصفات حمزة التي ذكرت وتتجنب صفات أبي جهل التي ذكرت أيضا في الآيات الآتية. قوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق، ألا وهو حمزة بن عبد المطلب، كمن هو أعمى القلب لا يبصر. هل هما سواء؟ والله ما هم سواء، شتان ما بين الأعمى والبصير، شتان ما بين العاقل وبين المجنون. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك يا رسولنا من ربك الذي هو القرآن وما حواه من الإيمان والتوحيد هو الحق، كمن هو أعمى لا يبصر ولا يرى، فلا آمن بك ولا بكتابك ولا بما جئت به. كيف يستويان؟ ثم قال تعالى إنما يتذكر أولو الألباب. الذي يتعظ لما يسمع هذا الوصف صاحب القلب الحي، اللب القلب والجمع الألباب، فمن كان ذا قلب حي ياعي هذا ينتفع بهذا المثل، ومن كان لا قلب له حي وإنما ميت فهو كالأعمى، ما يبصر ولا ينتفع بما يشاهد أو بما يسمع. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ اللهم لا، إنما يتذكر أولو الألباب. هذه الجملة، هذا المثل، هذا يتذكر وينتفع به أصحاب القلوب الحية، لا القلوب الميتة المغموسة في الذنوب والآثام بحب الدنيا والشهوات. ثم بين هؤلاء المنتفعين الفائزين بهذا الصفات الثمانية، والله نسأل أن نكون كلنا منهم. أولا، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون بعهد الله، ومن عهد الله قولك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، يجب أن تفي بهذا الوعد، فلا تعبد إلا الله ولا ترى ولا تقبل عبادة غير الله، وأن تمشي وراء رسول الله وتتبعه فيما جاء به. ويدخل في هذا كل عهد وكل ميثاق، حتى بينك وبين أخيك، بينك وبين فلان وفلان. من صفاتهم الكمالية الوفاء بالعهود وعدم نقض المواثيق. المواثيق جمع ميثاق، عهد مؤكد باليمين. والمواثيق جاء ذكرها في البقاء في القرآن في 29 آية، لأن ذات أهمية. فالمرتد نقض ميثاقه وإلا لا؟ فالذي تنكر للمسلمين وحاربهم نقض ميثاقه ولا لا؟ فالذي يعيد أخاه أو إخوانه ثم ينقض العهد نقض ولا لا؟ نقض. ومعنى هذا يجب على كل مؤمن ومؤمنة إذا عاهد أن يفي بعهده ولا ينقضه، سواء كان مع الله أو مع رسول الله أو مع عباد الله أو مع نفسه. هذه صفة الكمال الأولى. ثانيا، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل. الوصل ضد القطع ولا لا؟ ما الذي أمر الله بأن يوصل؟ الإيمان والإسلام والإحسان، فلا قطع لهما حتى الموت. آمن يواصل إيمانه، أسلم يواصل إسلامه، أحسن يواصل إحسانه، فلا يقطع هذا ولا ذاك أبدا إلى الوفاة. والذين يصلون الذي أمر الله بأن يوصل، وهو الإيمان والإسلام والإحسان، ويدخل في هذا كل الطاعات والعبادات من الصلاة وغيرها. ثالثا أو رابعا، ويخشون ربهم. خشية الله، الخوف منه، بحيث لا تقوى ولا تقدر على أن تعصيه. كلما هممت بمعصية تخاف عذابه فتكف عنها وتبتعد. كلما تقصر في أداء واجب تخاف الله ثم تفعله. كلما تهم نفسك بمعصية الله والرسول تذكر عذاب الله وعقابه وغضبه عليك فتترك ذلك. تلك علامة خشية الله. ويخشون ربهم، أي خالقهم ومالك أمرهم، الله مألوهم، إلههم الحق. يخشونه ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب يوم القيامة، عندما يقف المرء بين يدي الله ويسأله ويستنطقه ويستجوبه. تلك الساعة من أفضع الساعات، يستطيع أن يكذب، هل ينفع كذبه؟ يحاولون أن يكذبوا، فيقول تعالى له اسكت وانطقي يا جوارحه، فتنطق العين والأذن والسمع والبصر واليد والرجل. فالمؤمنون الصادقون يخافون سوء الحساب، فلهذا لا يظلمون ولا يخرجون عن طاعة الله ورسوله، ولا يخدعون ولا يمكرون ولا ينقضون ولا يطففون ولا يأكلون المال حرام ولا يؤذون مؤمن ولا مؤمنا، خشية أن يحاسبوا ويجزوا بظلمهم في هذه الدنيا. الصفة الخامسة، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. صبروا على البلاء في الحرب والقتال والجهاد صبروا أيام كان المشركون يضطهدونهم ويعذبونهم ويحاولوا أن يكفروهم وأن يردوهم على دينهم، أولئك صبروا من أجل ماذا؟ طلب رضا ربهم، صبروا ابتغاء أي من أجل طلب رضا مولاهم. إذ كان المؤمنون المسلمون في مكة يضطهدون يعذبون ينكل بهم كما علمتم عن بلال وصهيب وعمار وسمية، ولكن صبروا ما ارتد أحدهم ولا رجع عن دينه، صبروا ابتغاء طلب رضا ربهم. وأقاموا الصلاة كما أمر الله أن تقام، الصلاة المعروفة وهي الصلوات الخمس أقاموها قياما ليس فيها نقص لا بزيادة ولا بنقصان، أدوها في أوقاتها المحددة على كمياتها المبينة كما نزل جبريل وبينها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، ومن ذلك الزكاة قبل كل إنفاق، ثم النفق على الأهل والأقارب، ثم على الفقراء والمساكين ينفقون. وأنفقوا مما رزقناهم، من الذي رزقهم؟ الله الذي يخبر عن هذا، سرا في الخفية وعلانية، ينفقون في العلن والسرية على حد سواء، إذا تطلب الموقف العلن ينفق علنا، وإذا ما تطلب ينفق سريا في الخفاء، لأنه ينفق لوجه الله عز وجل أي طالبا لرضاه. ويدرؤون بالحسنة السيئة، الحسنة يدرؤون بها السيئة، قالوا أي يدرؤون جهل الجاهلين بالحلم، الجاهل إذا قال فيك ما قال ادفع قوله بحلمك عليه وصفحك وعدم مواقبتك ولا تدخل في حرب معه. والسيء الذنب من الذنوب يمحونه بالحسنة بالتوبة بالاستغفار، هذه حالهم طول حياتهم، يدفعون بالحسنة السيئة. الحسنة قالوا الحلم يدفعون به جهل الجهال الذين يتعرضون لأذاهم، والحسنة أيضا التوبة يدفعون بها الذنب الذي تعلق بنفوسهم، إذ ما منهم معصوم، فقد يذنب العبد ذنبا فيمحو ذلك الذنب بالتوبة النصوح، يعقب على الذنب يمحوه. ويدعون بالحسنة السيئة، هؤلاء اسمع البيان الإلهي، أولئك السامون الفضلاء أشرفاء الكمل لهم عقبى الدار، هي الدار الآخرة تعقب هذه وإلى لا تأتي بعدها، عقبى دار هذه ما هي؟ الدار الآخرة، يسعدون فيها ولا يشقون، يكملون ولا ينقصون، يعزون ولا يذلون، يطيبون ولا يخبثون، لأنها دار السعادة في الملكوت الأعلى فوق السماء السابعة. أولئك لهم عقبى الدار، ما عقبى الدار هذه؟ جنات عدن، أي إقامة لا ضعن ولا ارتحال معها أبدا، عدن إقامة دائمة ما فيه ارتحال ولا ضعن، جنات عدن يدخلونها بعدما يصلون إلى أبوابها، تفتح لهم أبواب الجنة الثمان، يدخلوا. ومن لطائف العلم كنا نقرأ ونسمع ونفهم عن رسولنا صلى الله عليه وسلم قوله إذا توضأ المؤمن أو المؤمنة ثم رفع طرفه وأحسن الوضوء، على هذا الشرط توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء أي رأسه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية، فكيف الآن أمام أبواب الدار والديار والمحاكم والمطارات قبل أن تصل باب ينفتح الباب لك تلقائيا. فآمنا بالله وبما أخبر رسوله إلا فتحت له أبواب الجنة، لو كانت عند الباب والله لدخل. جنات عدن يدخلونها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، ماذا بقي؟ ومن صلح من آبائهم يعني وأمهاتهم، الآباء والأمهات وأزواجهم وذرياتهم بنين وبنات. والجواب ومن صلح، ما معنى من صلح؟ دلوني على الصلح لنصلح حتى نكون مع آبائي وأمهاتي في الجنة. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، علمنا يقينا أن الصالح منا ذاك الذي أدى حقوق الله واجبا كما أمره الله وأوجب عليه، ولم ينقص حقا من حقوق الله، وأدى حقوق العباد كذلك كاملة، ما بخص عبدا حقه ولا نقصه. هذا هو العبد الصالح، هؤلاء هم الصالحون، هذا الذي صلح. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الكل يدخلون الجنة مع بعضهم بعضا، وقد يتفاوتون في علو الدرجات، ولكن الكل في دار السلام. ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، الآباء يدخل فيه الأمهات وإلا لا، والذرية يدخل فيهم البنين والبنات، نعم. ثم قال تعالى والملائكة، من الملائكة؟ خلق من خلق الله، أطهار أصفياء لا يوصفون بالذكور ولا بالأنوثة، خلقهم الله وليس فيهم من يعصي الله ولا يخرج عن طاعته أبدا، يسبحون الليل والنهار طول الدهر لا يفطرون. الملائكة يدخلون على هؤلاء الصلحاء دار السلام، يدخلون عليهم من كل باب ويقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، يهنئونهم سلام عليكم بما صبرتم، أي بسبب صبركم على إيمانكم وإسلامكم وإحسانكم على طاعة ربكم ورسولكم فنعم عقبى الدار، كانت لكم الجنة، فنعم عقبى الدار الجنة دار النعيم المقيم. أسمعكم تلاوة الآيات مرة ثانية. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ من يقول سواء؟ من يسوي بين حمزة وأبي جهل؟ إنما يتذكر أولو، قلت ولم الناس ما ينتفعون بهذا؟ لأنهم لا قلوب لهم. إنما يتذكر أولو الألباب، اقرأ هذه الآية على الملايين لا ينتفع منها إلا ما كان له قلب حي يعي ويفهم. إنما يتذكر أي يتعظ وينتفع بما يسمى أولو الألباب، الذين يوفون بعهد الله، هؤلاء هم أولو الألباب قلوب الحية، الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل كصلة الرحيم والإسلام والإحسان، ويخشون ربهم، الخشية والخوف مع رعدة مع انفعال باطني، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب أي يوم القيامة. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أي طلبا لرضا الله تعالى عنهم، ما تزعزعوا ولا تخلخلوا، ضربوهم سجنوهم عذبوهم، بقوا على إيمانهم وإسلامهم كبلال وعمار ومن إليهم. الذين صبروا، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، لا لدنيا ولا لمال ولا لجاه ولا لقريب ولا بعيد، وإنما طالبا لمرضات الله فقط، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم الله سرا وعلانية، ويدعون بالحسنة السيئة طول حياتهم، أولئك لهم عقبى الدار، ألا وهي الجنة دار السلام، جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون معهم وإلا لا يدخلون معهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم سلام عليكم بما صبرتم على إيمانكم وإسلامكم وإحسانكم، ما تخاذلتم وانقطعتم ثم ارتددتم صبرتم فنعم عقبى الدار، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، الدار الآخرة الجنة ما فيه ما أحسن منها. أسمعكم شرح الآيات في الكتاب تزدادون علما ويقينا. معنى الآيات: لقد تضمنت هذه الآيات مقارنة ومفاضلة بين شخصيتين، عرفنا الشخصيتين ولا؟ حمزة وأبو جهل. الأولى شخصية مؤمن صالح كحمزة بن عبد المطلب، والثانية شخصية كافر فاسد كأبي جهل المخزومي. وبينما لهما وبين لهما من جزاء في الدار الآخرة وبين ما لهما من جزاء في الدار الآخرة، الذي سمعناه الليلة جزاء حمزة، والذي يأتي بعد في الآيات جزاء أبي جهل. وبين لهما ما وبين ما لهما من جزاء في الدار في دار الجزاء في الدار الآخرة مع ذكر صفات كل منهما، تلك الصفات المقتضية لجزائهما في الدار الآخرة. قال تعالى: أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فيؤمن به بعد العلم ويستقيم على منهجه في عقيدته وعبادته ومعاملاته وسلوكه كله، هذه الشخصية الأولى، كمن هو أعمى أي لم يعلم الحق ولم يؤمن به ولم يعمل بما أنزل على الرسول إلى رسول الله من الشرع. والجواب قطعا أنهما لا يستويان ولا يكونان في ميزان العدل والحق متساويين أبدا. وقوله تعالى: إنما يتذكر أولو الألباب أن يتعظوا بمثل هذه المقارنة بين الشخصيتين، من الذي ينتفع؟ أصحاب العقول المدركة للحقائق والمفرقة بين المتضادات كالحق والباطل والخير والشر والنافع والضار. وقوله تعالى: الذين يوفون، هذا شروع في بيان صفاتهم المقتضية إنعامهم وإكرامهم، فذكر لهم ثمانية صفات هي كالتالي: الأولى الوفاء بالعهود وعدم نقضها. قال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، إذ لا دين لمن لا عهد له، هذا حديث صحيح، لا دين لمن لا عهد له. ثانيا: وصل ما أمر الله به أن يوصل من الإيمان والإسلام والإحسان والأرحام. والذين يصلون ما أمر الله بأن يوصل. ثالثا: خشية الله المقتضية لطاعته ويخشون ربهم. رابعا: الخوف من سوء الحساب يوم القيامة المقتضي لمحاسبة النفس على الصغيرة والكبيرة ويخافون سوء الحساب. خامسا: الصبر طلبا لمرضات الله، الصبر على الطاعات فعلا وعن المعاصي بعدا وعلى البلاء عدم تزعزع. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. سادسا: إقامة الصلاة وهي أداؤها في أوقاتها جماعة بكامل الشروط والأركان والسنن والآداب، تلك هي الإقامة. وقالت: وأقاموا الصلاة. سابعا: الإنفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة، الإنفاق مما رزقهم الله في الزكاة والصدقات الواجبة والمندوبة المستحبة. نعم، وأنفقوا مما رزقناهم. ثامنا: دفعوا السيئة بالحسنة، فيدرؤون سيئة الجهل عليهم بحسنة الحلم، وسيئة الأذى بحسنة الصبر. هذه الصفات الثمانية صفاتهم. وقوله تعالى أولئك لهم عقبى الدار أي العاقبة المحمودة، وفسرها بقوله جنات عدن أي إقامة الأرض عن منها يدخلونها هم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. والصلاح هنا الإيمان والعمل الصالح، كل من آمن وعمل صالحا فهو صالح. وقوله والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، هذا عند دخولهم الجنة تدخل عليهم الملائكة تهنئهم بسلامة الوصول وتحقيق المأمول، وتسلم عليهم قائلا سلام عليكم بما صبرتم أي بسبب صبركم والإيمان والطاعة، فنعم عقبى الدار. هذه نهاية الملائكة، تهنئة الملائكة، هذه تهنئة الملائكة لهم، وأعظم بها تهنئة وأبرك بها بركة، اللهم اجعلني منهم ووالدي وأهل بيتي والمسلمين أجمعين. والآن مع هداية الآيات، تذكروا ما علمتم من هداية الآيات. أولا المؤمن حي يبصر ويعلم، كذا ولا لا؟ المؤمن حق الإيمان حي يبصر ويعمل ويعلم ويعمل، والكافر ميت أعمى لا يعلم ولا يعمل، والله العظيم. من أين استنبطنا هذا؟ أفمن يعلم أن ما أنزل إليك كمن هو أعمى؟ ثانيا الاتعاظ بالمواعظ يحصل لذي عقل راجع سليم. إذا وعظت، من وعظت من الناس؟ من ينتفع بوعظك؟ من هو ذو العقل الراجع السليم. أما الذي لا عقل له، عقله طائش، ما ينتفع، يسمع ما يفعل ولا يترك. من أين أخذنا هذا؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ثالثا فضل هذه الصفات الثمانية المذكورة في هذه الآيات، أولها الوفاء بعهد الله، وآخرها درء السيئة بالحسنة لا بالسيئة مثلها، وهذا مقام سامي. رابعا تفسير عقبى الدار بماذا؟ بأنها الجنة. تفسير عقبى الدار، ما عقبى دار الدنيا؟ الجنة والدار الآخرة. خامسا بيان أن الملائكة تهني أهل الجنة عند دخولهم وتسلم عليهم، الملائكة يهنئون أهل الجنة ويدخلون عليهم ويسلمون عليهم. من أين أخذنا هذا؟ والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، اللهم ارزقنا صبرا لازما لنا حتى الموت يا رب العالمين، نصبر على إيماننا وطاعة ربنا ورسولنا صلى الله عليه وسلم. بعض الإخوان يريدون أن يعرفوا عن القرية التي زرناها وتركنا الدرس هنا 3 ليالي، القرية التي زرناها سبب الزيارة ما هو؟ لما كتبنا كتاب المسجد وبيت المسلم ودرسناه سنة، عرفتم؟ قلنا أيما أهل بلد أو قرية أو حي من أحياء المدن يقومون بهذا الكتاب يدرسونه كل يوم، يوم آية وليلة حديث، ليلة آية وليلة حديث، حتى يختموه لمدة سنة، ونحن نعلم أنهم ينقلبون انقلاب عجب، لم يبق فيهم فاسق ولا ظالم ولا حاسد ولا كاذب ولا فقير يمد يده أبدا، والله العظيم، لأنها سنن الله لا تتبدل، يعكفون على الكتاب والسنة في صدق كل ليلة آية وحديث عام، كيف يصبحون علماء ربانيين؟ وقد برهنت لكم وقلت لكم إن أعلم الناس أتقاهم لله، والله العظيم، وأفجر الناس أجهلهم بالله، أمر محل معروف باليقين. وقلنا إذا ثبت هذا نزورهم إن شاء الله وحلفنا. فمن هنا أخبرون أن قرية تبعد عن خامس مشيط بمئات كيلو كذا، فزرناهم وجدناهم مجتمعين بنسائهم ورجالهم صالحين، ما رأينا حالق لحية ولا ولا ولا، ولكن ما اجتمعوا كل ليلة، فقط ليلتين في الأسبوع، ليلة الأربعاء للنساء وليلة الخميس للرجال. فلو أنهم أخذوا بما قدمنا كل ليلة لكانوا فوق مستواهم. هذا هو الذي حصل، سمعتم؟ ومع رسالة الجهاد التي نواصل دراستها في دقائق، بالأمس ماذا عرفنا؟ كيف ندعو ونقاتل وإلا لا؟ عرفنا كيف ندعو إلى الإسلام وكيف نقاتل. والليلة إذن الفصل الرابع في حرمة الخروج عن الحاكم في مسألة سياسية عظيمة يجب أن يفهم كل مؤمن ومؤمنة. اسمعوا، قال إن الخروج عن الحاكم المسلم كالخروج عن إمام المسلمين محرم ممنوع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ما في دليل آخر، الكتاب السنة إجماع الأمة. إن الخروج عن الحاكم المسلم لا الكافر كالخروج عن إمام المسلمين محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وهذه أدلة ذلك من الكتاب القرآن والسنة أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، إذ قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام التمسك وإلى بقوة بحبل الله الممتد من السماء الذي هو دينه الإسلام، ولا تفرقوا، فإذا خرجنا عن الإمام أو الحاكم تفرقنا قطعا، أصبحنا فرقتين أو ثلاثة، ولا يحل الفرقة لما فيها من البلاء والشقاء والعذاب. هذه آية. والثانية قال عز وجل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات، يحذرنا أن نكون كالأمم السابقة الذين اختلفوا وتفرقوا بعدما جاءتهم بينات على أيدي رسلهم. هذا تحذير من الله وإلا لا؟ وهو تحريم وإلا تحليل؟ تحريم قطعي، لا تكونوا، لا ينبغي أن تكونوا. قال والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره وتحديه هو والله عين الفرقة المحرمة والاختلاف الممقوت. والذين ما يتحملون هذا البيان يراجعون أنفسهم في الخلاء أو في بيوتهم. اسمعوا، والخروج عن الحاكم وإعلان الحرب عليه بعد تكفيره بالادعاء بكفره وتحديه هو، أي هذا الخروج، والله عين الفرقة المحرمة والاختلاف الممقوت. هذه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين ذلك وتفسره وتقرره. روى الشيخان البخاري ومسلم قوله صلى الله عليه وسلم من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، من كره من أميره حاكمه شيئا فليصبر عليه، ما يجزع يسقط ويخرج، فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث يجعل المسلمين ما يخرجون عن دولتهم وحاكمهم، وإن أهانوهم وإن أذلوهم وإن ظلموهم اتباعا لهدي الرسول يلزمون هكذا. وهو خير ألف مرة من أن يخرج ويحارب فيتحطم ويهلك. اللهم إلا إذا كان الحاكم أمرنا بأن لا نعبد الله لما خلقنا عنه نهاجم، ما عدنا قدرة نخرج من البلاد. ولا يسلط الله كافر على أمة مسلمة يمنح من أن تعبد الله عز وجل، ما وقع هذا. حكمنا الاستعمار ما أمرنا بترك الصلاة ولا بأكل رمضان أبدا، لأن الله هو الولي الحميد. قال لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشيخين: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج عن السلطان شبرا فقط، مسافة قريبة، فمات على ذلك إلا مات ميتة جاهلية، ما مات على الإسلام كميتة المسلمين. كما روى الترمذي وحسن روايته، روى قوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا، أي اسمعوا وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، ما يحتاج يكون شريف، يكون كذا وأبيض كذا، وإن كان عبد أسود كرأسه كأنه زبيبة. زبيبة حبة العنب اليابسة السوداء. ومعنى هذا لا يحل الخروج عن الحاكم. وقد شاهدنا بأعيننا الذين خرجوا فازوا نجحوا أقاموا الإسلام وعزوه، كل ذلك باطل باطل، لأنه مخالف منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما روى الترمذي وحسنه قوله صلى الله عليه وسلم: وأطيعوا، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا. ورواه البخاري أيضا كما روى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة، أي لإمام، مات ميتة جاهلية. هذا كلام من؟ هذا كلام سياسيين مواطنين، هذا كلام رسول رب العالمين. لو تجتمع البشرية على نقض هذا والله ما تستطيع، والله ما تنقضه أبدا، بأن يثبت أن في الخروج خير وكمال، مستحيل. مرة ثانية يقول: من نزع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة للإمام مات ميتة جاهلية كالكفار، كيف ينجو من عذاب الله. كما روى مسلم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضربوا عنق الآخر. منع رسول الفتنة نهائيا. خرج واحد مع جماعة وأعلنه أذى يقاتل، يقتلونه مجتمعين عليه. واسمعوا الحديث: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده، لأن البيع كان باليد، فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، إذن فليطعه إن استطاع في حدود طاقته، فإن جاء آخر إمام آخر عسكري آخر يريد أن يحكم يوفى، نعم، فإن جاء آخر ينازعه أي في الحكم فاضربوا عنق الآخر اقتلوه. إذن لا فرق في الإسلام أبدا، لا خلاف أبدا. قال: وليس أدل على حرمة الخروج على الإمام وعلى آثارها السيئة ما أصاب المسلمين لما افترقوا من ذل وهوان والعياذ بالله تعالى. ولذا أقرر، اسمعوا المؤلف ماذا يقول. يقول: إن الجماعات التي ظهرت في بلاد العرب تكفر الحكام ومن والاهم من علماء وأفراد الأمة إذ يقولون الحاكم كافر ما يطبق شريعة الله، والعلماء موافقونه لأنهم ما نازعوا، والأمة ساكتة موافقة، كلهم كفار. تعرفون بالتكفير والهجرة، هذا هو المبدأ. أولا كيف تكفر الحاكم؟ كونه ما طبق الشريعة ما يكفر إلا إذا أنكر وجود الله وكذب بالله ورسوله وكتابه، أما كونه ما فعل وهو مؤمن يبقى مؤمنا ضعيف الإيمان. ثم العلماء تكفرهم، ماذا يصنعون إذا ما أجابهم العالم الحاكم؟ أما يصبرون؟ يصبرون. والأمة كذلك، كيف تكفرونهم؟ ذي هي طريقتهم. الحاكم ما حكم بالقرآن كافر، العلماء وافقوا سكتوا كفار، الأمة إذا ما تكون معنا الذي ما يكون مع حزبنا كافر، فمن هو المسلم؟ هم فقط العصابة الكافرة. لا إله إلا الله. قال إن الجماعات التي ظهرت في بلاد العرب تكفر الحكام ومن والاهم من علماء وأفراد الأمة، وتنظم اغتيالات القتل والرعب والفزع بين أفراد الأمة. هذه الجماعات قد ارتكبت أعظم جرم حرمه الله تعالى وأقبحه، وهو الخروج عن الحاكم وتكفيره، وتكفير من لم يرى رأيهم ويقول بمذهبهم، والعياذ بالله تعالى. والله تعالى أسأل، قال وهو الخروج عن الحاكم وتكفيره، وتكفير من لم يرى رأيهم ويقول بمذهبهم، والعياذ بالله تعالى. هذه الجماعة ضالة هالكة، كم جرت من دمار وخراب للدعوة الإصلاحية، وشاهدنا هذا في العالم العربي كم وكم جر، ولو شئنا لذكرنا البلاد التي وقع فيها ذلك.